يعني يقولون كانت اقيمت باسم الصيادين. ايه ثم الحكومه الضريبه على محرمات في جميع الاشياء. نعم لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رداء ألم به امر يندب الناس الى التصدق في وقته. واما الضريبه فهي محرمه. نعم وقد تكلمنا على هذا بحمد الله في غيرنا كتاب منها المخرج من الفتنه. نعم واما ضريبه للصيادين انفسهم ان يدخروا شيئا من المال ما اذا خرب طارد فلان او غير ذلك فهذا الاولى هو تركه لانه لم يكن موجودا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لا يبلغ الى حد الحرمه لانه ليس فيه ربا ولا شيء. نعم.